لأن الداعي يريد حصول شيء، وحصول الأشياء من باب التقدير، والتقدير ألصق بالربوبية منه في الألوهية. مفهوم الكلام؟ ربنا أنت لقيت ربي أعطني، العطاء يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟ بالربوبية، لأنه فعل، وكل ما يتعلق بأفعال الله فهو من الربوبية. فإذا كان فعلا فإنه يناسب أن ينادى الله تعالى بالوصف الذي يكون هذا الفعل ألصق به من الوصف الآخر، ربنا، لأن الربوبية هي التي بها الفعل يفعل بها الله تبارك وتعالى ما يشاء. وقوله رب المن، هل هما يقولان ذلك بألسنتهما، يعني كل واحد يقول ربنا تقبل منا، أو أن أحدهما يقول والثاني يؤمن؟ يحتمل معنيين، لكن ظاهر اللفظ أنهما كلهما يقول. فإما أن يكون إبراهيم يقول ربنا تقبل منا ويتبعه إسماعيل، وإما أن هذا يقول مرة وهذا يقول مرة. ولا يقال إن أحدهما يقول والثاني يؤمن مثل قصة موسى وهارون، ما نقول هكذا، لأن موسى وهارون ذكر الله أن القائل موسى، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. هل هارون كان داعيا؟ لا، ولكن قال أهل العلم إنه كان يؤمن وموسى يدعو، وموسى هو الذي يدعو صريح في الآية، أما هذه فظاهر الآية أن كل منهما يقول ربنا تقبل منه. وقوله تقبل منه ما معنى القبول؟ القبول أخذ الشيء والرضا به، أخذ الشيء والرضا به. ومنهما يذكره الفقهاء في قولهم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول. تقبل الله تعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا فيرضى عن فاعله، وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه، فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه. وقول ربنا تقبل منا، هذا هو المدار الحقيقي، المدار على القبول وليس على العمل. وكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة ولم تقبل منه فلم تنفع، وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة قبلت منه فنفعه الله بها. فالمدار على القبول. وقوله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة التعليل، شو التعليل له؟ لطلب القبول، مو للقبول، لطلب القبول. يعني نسألك أن تقبل، وأنت يا ربنا سميع عليم. وقوله إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة قلت لكم إنها تعليل لما سبق، وهي مؤكدة بمؤكدين، أحدهما يا حجاج، الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم، هل الجملة فقط مؤكدة بمؤكدين؟ فما هما؟ مؤكدة للقبول، مؤكد مؤكد بمؤكدين. الأول إن النون إن إن إن والثاني أنت أنت، لأن أنت ضمير فصل قد سبق لنا في باب في البلاغة وفي كلامنا دائما نقول ضمير الفصل يفيد التوكيد. إنك أنت، على هذا نقول أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والسميع خبر إن، السميع خبر إن، والسميع من أسماء الله عز وجل وله معنيان، أحدهما بمعنى المستجيب والثاني بمعنى السامع للأصوات، فهو بمعنى إدراك المسموع وإجابة الدعاء. أما الأول الذي هو إدراك المسموع فأمثلته كثيرة، مثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما الثاني الذي هو بمعنى الاستجابة فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، معنى سميعه أي مستجيب. وكذلك مثله قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. هنا نسأل هل السمع بمعنيين من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ عبد الله الشمسان، كيف كلهم من الذاتية والفعلية؟ السمع أنه سمع الأبصار، نعم، من الذاتية، نعم، والاستجابة من الفعلية. ما تقولون؟ صحيح، لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته، إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. وأما إدراك المسموعات فإنه ملازم للصفات، لم يزل ولا يزال سميعا، إذ أن خلاف السمع الصمم، والله الصمم عيب، والله تعالى منزه عن كل عيب. طيب ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول ربي أجب دعائي إنك أنت السميع العليم؟ أي المعنيين؟ الاستجابة كله، لأنه إذا لم يسمع مثلا، لو قلت أنه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب، ولو سمع الصوت ولكن أخر الإجابة ما حصل مطلوبه، فهو يشمل الأمرين. فأنت إذا قلت إنك أنت السميع، يعني يا ربي إنك تسمعني وتجيبني، تسمعني وتجيبني، وقوله العليم، ما هو العليم؟ العليم معناه ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى شامل لكل موجود ولكل معدوم ولكل ممكن ولكل مستحيل ولكل واجب، يعني يتعلق بكل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. الدليل على تعلقه بالمستحيلات اسمعي قوله تعالى انه على كل شيء، لا تعلق علمه ايه علم المستحيلات، نعم، انه بكل شيء عليم، لا على العموم، نعم، ثاني بصريح نص في امور مستحيله إن الله أحاط بكل شيء علما. سلام. أنا اللي جمع. ورام الله أن يتكلون لما تفهم. نعم. وهذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو يعلم أن السماوات والأرض تفسد لو كان فيهما آلهة الله، وهذا شيء مستحيل. طيب تعلقه بالواجب مثال يعني ما يلبس الأرض وما يفعل، هو ده واجب. أصل وجود الأرض من الأمور الجائزة، لو شاء الله ما وجدت الأرض. إن الله عالم الغيب. إن الله عالم الغيب ما نبي العموم، نبي شيء خاص. ترى مرت علينا هذه التوحيد. سلام. الواجب يعلم السر الواقع. إن الله عنده مكتوب الساعة. ليش؟ واجب. شلون الساعة؟ الساعة واجب أن تكون. إيه، لكن هل وجوبها عقلي ولا فعلي؟ لا لأنها على أقوال. يمكن نقول هكذا. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، تفرده بالألوهية أمر واجب، وقد شهد به، شهد به لنفسه، والشهادة تتضمن العلم بلا ريب. تبين الآن أن العلم أما التعلق بالممكنات فهو كثير، كل ما تحدث الله أنه يعلم من أمور الخلق فهو مما يتعلق بالأمور الممكنات. واعلم أنه من أنكر علم الله فهو كافر، كل من أنكر علم الله فإنه كافر، سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما يتعلق بخلقه. فلو قال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه. ولهذا كفر أهل السنة والجماعة، كفروا غلاة القدرية الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد، وقد سبق لنا ذلك أيضا في التوحيد، وقلنا إن غلاة القدرية ينكرون علم الله في أفعال العباد، ويقولون ما يعلم شبيه الإنسان. فالذي ينكر علم الله في أفعال العباد لا شك أنه كافر، لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم. فالذي يقول إن الله ما يعلم أفعال العبد يكون مؤمنا بهذه الآيات كل كافر، كافر يكون كافرا بها. ولهذا قال العلماء، قال الشافعي وغيره في القدرية، مهم الذي ينكر العلم، القدرية الذين ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وقدره، قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، إن أنكروه كفروا. فتبين الآن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، في الواجبات الشفعات والمستحيلات والممكنات، فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد. إيمانك بهذا يا جماعة، إيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه، يعني متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه، تستحي منه عند المخالفة، وترغب فيما عنده عند الموافقة. ثم قال سبحانه وتعالى حاكيا ما قال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين، ليش قال مسلمين؟ لأنه مثنين. ربنا واجعلنا مسلمين لك، قوله واجعلنا أتى بالواو لأنه عطف على قوله ربنا تقبل منا، يعني ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمين لك. وقوله اجعلنا مسلمين لك أي صيرنا مسلمين. وفي هذا إشكال، وهو أن إبراهيم وإسماعيل لا شك أنهما كانا مسلمين، ومن إسلامهما رفع قواعد البيت، فكيف يسألان الله أن يجعلهما مسلمين وهما قد أسلما؟ الجواب المراد نعم الثبات أو تحقيق ذلك. نعم، لأن الإنسان فقط النظر عن إبراهيم وإسماعيل قد لا يتحقق الإسلام في نفسه، لأن المسلم من أسلم قلبه لله وجوارحه. إسلام الجوارح حي كل يقدر حتى المنافقين، لكن الصعب هو إسلام القلب. وقد أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلم أحد صلى ركعتين من كانت ما صليته حيث المسجد، إنه لا يسلم أحد حتى يسلم قلبه. نعم. طيب، إذن المراد بالإسلام هنا زيادة فيه والثبات عليه. نعم، مسلمين لك. واعلم أن الإسلام بالمعنى الأخص لا يراد به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام الأعم يشمل كل ما جاءت به الرسل، كل ما جاءت به الرسل فهو إسلام. لكن بالمعنى الأخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنى به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كما رأيتم الآن إبراهيم وإسماعيل يقول اجعلنا مسلمين لك، وكانت تقول ملكة سبع وأسلمت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الحواريون: واشهد بأن مسلمون، إلى غير ذلك. فالإسلام بالمعنى العام يشمل كل ما جاءت به الرسل. ولهذا لو سألنا سائل: هل اليهود والنصارى مسلمون؟ نقول بالمعنى العام فيهم مسلمين، نعم، لكن بالمعنى الأخص هو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ليسوا مسلمين ما داموا على اليهودية والنصرانية. فإذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين. لا ما قال مسلمين، مسلمين بالمعنى العام، هم بذول الموجودين. كل من كان بعد بعثة الرسول فالمسلم من اتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف الاحتراز، يعني واجعل من ذريتنا، اجعل منها، ما قال واجعل ذريتنا أمة مسلمة، قال من ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم، وقول ذريتنا المراد بهم من تفرعوا منه. الذرية الإنسان من تفرعوا منه. وقول أمة مسلمة لك، من هذه الأمة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى مسلمون في حال قيام شرائعهم، لكنهم من ذرية إبراهيم وإسماعيل. من ذرية من؟ إبراهيم فقط. نعم، أما إسماعيل فليس من ذريته. فعلى هذا يكون مراد بالأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يستفاد من هذه الآية فضل عمارة الكعبة، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يذكر هذه الحال، واذكر إذ يرفع. ومنها فضل إبراهيم وإسماعيل حيث قام برفع هذه القواعد، ومنها الإشارة لا تكلمون بارك الله فيكم، تعالوا عندنا هنا. ما أدري إن جاي ومنها أنه ينبغي للباني أن يقعد للبناء فيضع القواعد، بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذا بنى على غير قاعدة فإنه ينهار. ومنها أن الأصل في هذا البناء إبراهيم، لأنه ذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم عطف بقوله وإسماعيل، فدل هذا على أن الأصل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنها أهمية القبول، وأن المعول عليه ليس على العمل، فكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب، يؤخذ من قوله بعد عملهم هذا قال ربنا تقبل منا. ومنها إثبات اثنين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وقد ذكرنا أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، بل على صفتين أحيانا أو أكثر حسب اللزوم التلازم بين هذا المعنى وهذا المعنى. وأن كل اسم من أسماء الله أيضا يدل على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا، إذا كان ذلك الاسم متعديا. ومنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. من أين تؤخذ؟ إنك أنت السميع العليم، فإن هذا تعليل لقوله قبل منه، يعني لأنك سميع عليم نسألك أن تتقبل منه. ثم قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يستفاد من هذا شدة افتقار الإنسان إلى ربه، حيث كرر كلمة ربنا، وأنه بحاجة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تقتضي عناية خاصة. ومنها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله، وإلا هلك، لقوله وجعلنا مسلمين، فإنهما مسلمان بلا شك وما نبيا، لكن هل يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؟ لا. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ومنها أيضا أهمية الإخلاص لقوله مسلمين لك، إن هذا يدل على الإخلاص، إخلاص الإسلام لله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح، بقوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال إبراهيم في آية أخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان. ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل، بقوله: وأرنا مناسكا. نعم، يعني أعلمنا بها. ومنها أن الأفضل في العبادة أن العبادة توقيفية، يعني الإنسان ما يتعبد بحسب مزاجه، بل حتى يريه الله العبادة. وأرنا مناسكا، نعم، العبادة إذن توقيفية. ومنها تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، يعني تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، لأنهما دعوا الله أن يريهما مناسكهما، فلولا أن العبادة توقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. ومنها افتقار كل إنسان إلى توبة الله بقوله: وتوب علي، إذ لا يخلو الإنسان من تقصير، لا يخلو من تقصير. ومنها إثبات التواب والرحيم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم تفسيرهما. ومنها مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن قوله إنك أنت التواب الرحيم هو تعليل للطلب السابق، فهو وسيلة يتوسل بها الداعي إلى حصول مطلوبه. ومنها أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للمسؤول أو للحاجة، يكون التوسل باسم موافق للحاجة. منين نأخذ؟ إنك أنت التواب الرحيم. نعم. كان السؤال عن أن يدق الله من معين، ولكن يعني أطلقه بإذن الله لا يعني. لا، فهم العام أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها. طيب، إذن منها أنه لا ينبغي أن يختم الدعاء باسم غير مناسب للحاجة، لو قال: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، مناسب؟ ما مناسب، هذا غير مناسب. فسأل المغفرة وتوسل الله بشدة عقابه. نعم. ولهذا يقال إن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. لو الله غفور رحيم لا هذه قرش يقطع ويغفر، هذا ما يمكن. فقال له: أعد الآية أعاد الآية على هذا الوجه. فاقطعوا أيديهم جزاء بما كذب نكالا من الله والله غفور رحيم. كانوا فأعاد الثالثة على الوجه الصواب فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الآن فإن الله تعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. هنا ولهذا قال الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاؤهم من قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إيش معنى هذا؟ يعني تاب قبل أن إيش معنى إن ختموا في إن الله غفور رحيم فاعلموا أنه غفور رحيم؟ إلا الذين تابوا. إيش معنى ختموا يا إخوان؟ معناه نعم أنه يرفع عنهم العقوبة، معناه أن ترفع عنهم العقوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما قال فاتركوهم، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي رفع العقوبة عنهم. مفهوم؟ طيب نعم. الفرق بين الفائدة الفرق بين قول ينبغي التوسل أن يكون باسم يوافق الحاجة، نعم، وقول لا ينبغي أن يتم الدعاء بما لا يوافق الحاجة. اي لا هذا ينبغي، هذا مطلوب، وده هذا يعني هذا غير محمول. كلها لا ينبغي يعني هذه واحد ينبغي واحد لا ينبغي. الذي ينبغي أن يكون باسم موافق الحاجة، والذي لا ينبغي باسم لا يوافق. إيه يعني معناه لو قال قائل هل إذا ختمت باسم لا يوافق الحاجة هل هو يعني فيه دم؟ من نفهم فيه دم إلا من الفائدة الثانية عشر. قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذه الآية ما كملنا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ينمي أخلاقهم. والتزكية التنمية والتطهير، ينمي أخلاقهم ويطهرها من كل غبيلة. وهكذا كانت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تنمية الأخلاق الفاضلة وتطهير من كل غبيلة. فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصلة ويأمر بالصدق ويأمر بكل خير، كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به، وهذه تزكية. وينهى عن ضد ذلك، ينهى عن الإثم وعن القطيعة وعن العدوان وعن العقوق وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. هذه تزكية. تدرون الناس قبل الإسلام كيف حالهم؟ نعم، حالهم بالنسبة للعبادة لا تسأل، شرك، كفر. بالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضا من حالهم، القوي يأكل الضعيف، ويأكل والغني يأكل الفقير، يأكلون ربع أضعاف مضاعفة، يغير بعضهم على بعض، يتعايرون بالأنساب، يدعون بدعوى الجاهلية إلى آخره. جاء الإسلام هدم كل هذا، هدم كل هذا. ومن تدبر التاريخ قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد قبل بعثه وبعده علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل البعثة وحالهم بعدها. وظهر له معنى قوله تعالى ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. نقول فيها هنا ما قلنا في إعراب إنك أنت التواب الرحيم، ونجعل أنت ضمير فصل ومحله لا محل له من الاعراب. ضمير فصل لا محل له من الاعراب. والتواب والعزيز خبر ان، والحكيم خبر ثان، خبر ثان. نعم انك كافه الان، كافه الان. والعزيز خبرها والحكيم خبر اخر. وقد سبق العزيز الحكيم اظن. العزيز معناه ذو العزه، والعزه بمعنى القوه والغلبه، القوه والغلبه. فهو سبحانه وتعالى ذو قوه وذو غلبه، لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء. والحكيم تقدم انها مشتقه من من الحكم والحكمه، منهما جميعا، من الحكم والحكمه. وقلنا ان الحكم نوعان، كوني وشرعي، وان الحكمه ايضا نوعان، حاليه وغائيه. والا هذا راح نعم، ما راح نعم. طيب الحكم نوعان، شرعي وكوني. مثال الشرعي لا، ما في حكم قضى. من يعرف؟ صالح؟ لا، مادة حكمة، مادة حكمة أدل على الحكيم. والأحكام الشرعية نقول الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. قوله تعالى في آية المحنة، نعم، قوله نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب الحكم الكوني هذا الشرع الكتابي، الحكم الكوني مثاله لا، هذا الأمر الكون، نريد الحكم الكون. لا حلال. قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بعد أو يحكم الله لي حكما، هذا كونيا، لأن الحكم الشرعي ما منع من الأرض أن يرجع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أنتم طيب، الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، الحكم الكوني لا بد من وقوع، والحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ. قد يمتثل المؤمن الإنسان ويقوم بالحكم وقد لا يمتثل. أيضا الحكم الشرعي يكون إثبات من قبل الشرع، يكون إقراره فيما يحبه الله، والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. طيب هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من، طيب وباعتباره مشتقا من الحكمة، قلنا أن الحكمة حالية وغائية. الحالية وجود الشيء على صورة معينة، هذه حكمة، كون الإنسان معتدل القامة ورأسه على هذه الصفة ويداه وكذلك رجلاه وما فيه من خلق الله، هذه حكمة حالية. نعم، يكون مثلا الصلاة في هذه الصفة قيام ركوع سجود ومشي وقعود، والزكاة على هذه المقادير وعلى هذه الأوقات، هذا أيضا حكمة إيش؟ حالية. وكون هذه الأمور لغاية حميدة، وجدت لغاية حميدة، هذه حكمة غائية، فإن الله تعالى ما أوجد الأشياء كونا أو شرعا إلا لغاية حميدة. نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب، مناسبة العزة والحكمة هنا في بعث الرسول ظاهرة جدا، لأن ما يجيب الرسول كله حكمة وفيه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، شف، وللمؤمنين ولا وللعرب؟ وللمؤمنين، عربا كانوا أو عجما، من كان مؤمنا بالله عز وجل قائما بأمر الله فإن له العزة، ومن لم يكن كذلك فإن الله لم يدخل له العزة، ليس لله ولا رسوله وللمؤمنين. ولهذا يجب علينا أن نكون دائما هنا رابطة بيننا، هي رابطة الإيمان فقط، رابطة الإيمان فقط، لأنه لا يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع الخير إلا بهذه الرابطة وحدها. نعم، ما في حكمة بارثة إلا في حكمة بارثة، في حكمة بارثة، ولكنها مقترنة بالحكمة الغائية، لأنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من اسم استفهام؟ ومن يرغب، من يرغب، من يرغب، من عندنا أولى وثاني، من يرغب، من اسم استفهام، اسم استفهام يراد به النفي لقوله إلا من سفه نفسه، قوله إلا من سفه نفسه، فمن هنا اسم استفهام، وهو مبتدأ وجملة يرغب خبره، جملة يرغب يعني في المضارع خبره، ولا نقول هنا من شرطية. نعم، لو كانت الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه صارت شرطية، لكن هذه أبلغ، من يرغب يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم، وقوله يرغب عن ملة يقال راغب في كذا ورغب عن، والفرق راغب فيه أي طلبه، ورغب عن تركه واجتنبه. هنا من يرغب عن ملة إبراهيم يعني يتركها ولا يطلبها؟ يتركها. وقوله ملة إبراهيم، الملة بمعنى الدين، أي دين إبراهيم، ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أنه كان حنيفا مسلما لله ولم يكن من المشركين. نعم، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء وأشرفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا، وجعل ملته هي الملة الحنيفية القوية. إذا كان كذلك، هل أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة؟ نعم يرغب عنها من سفه نفسه، ولهذا قال إلا من سفه نفسه. إلا من سفه، سفه نفسه قيل معناها جهل نفسه، أي جهل ما يجب له وضيعها، وقيل سفهها أوقعها في السفه، سفه نفسه أوقعها في السفه. والسفه ضده الرشد، ضده الرشد، والأول المعنى الأول السفه ضده العلم، ضده العلم. ولنا أن نقول أن من حكمة التعبير بما يحتمل وجهين فيها نكتة عظيمة، وهي أن تكون سفها صالحة للأمرين، جاهل وكذلك سفها أوقعها في السفة، فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة، وسفيه إن تعمد المخالفة. الإنسان ليرغب عن ملة إبراهيم أوقع نفسه في السفة، ولم يتصرف تصرفا رشيدا، ثم إن كان عن علم فهو سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، لقد اصطفيناه، الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي القسم المقدر واللام وقد، لأن اللام هنا موطئة بالقسم والتقدير، والله لقد، والله لقد. واصطفيناه افتعال من الصفوة، يعني مشتقة من هذه، أصل المادة هذه من صفا يصف، فمعنى اصطفيناه أي اخترناه حتى كان صفوة من الخلق، حتى كان صفوة من الخلق. اصطفاه الله تعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله في الدنيا، صفيناه في الدنيا أي جعلناه صفيا من الخلق، واتخذه الله تعالى خليلا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إنه هذه إن وصفه، وفي الآخرة لا من الصالحين خبر، لكن في الآخرة في موضع نص على الحال، وإنه في حال كونه في الآخرة من الصالحين. في الدنيا اصطفاه الله واختار، في الآخرة يكون من الصالحين، من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه. وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، إن واللام، إن واللام فقط، إن واللام. وهنا ذكر الله تعالى الاستثناء في الدنيا والصلاح في الآخر، هل هناك نكتة لتغاير الحالين أو لا؟ يبدو لي والله أعلم أن هناك نكتة، وهو يقين فيه هناك نكتة، لكن ما نعرف هل نعرفها أو لا، ولا لا شك أن التعبيرين مختلفان، لكن لماذا نلتمس؟ الدنيا دار شهوات وابتلاء، فلا يصبر

هذا سؤال ليس بهذا الدرس. لا مدرس من أي ما قبل من النبي الصالح. على كل حال الرسول إنما نهى عن المدح إذا كان يخشى منه، ولهذا قال ويحك قطعت عنق صاحب، وقال إذا رأيت المدحين فاحثوا وجوههم التراب، أما إذا المخشى منه فلا بأس. فهذا كعب بن زهير مدح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بين السعاد مدح عظيم، والرسول يسمع، وكذلك حسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل لذلك ولأنه لا يخشى منه. وإذا ادعى واحد من الناس يقول أنا لا يخشى عليه، إذا ادعى نقول الآن يخشى عليه ما دام زكيت نفسك فالآن فيك البلد. نعم آياتي نعم ويعلم الكتاب. في فرق تعليم والتلاوة. نعم فرق. التعليم يشمل التعليم اللفظ والمعنى، والتلاوة هو إن لم يعلمه بالمعنى أو يدرس من تدريس، لأن التعليم أخف. الآن عندما أقرأ أنا القرآن أتلو عليه، وليس هذا تعليم، لكن عندما أهجيه على حرف حرف وكلمة كلمة هذا التعليم. والكتاب الثاني هو مراد الآيات الأولى. نعم يسأل الآيات. لا أنا مراد بالكتاب القرآن والآيات. الآيات الأولى ما حفظت الآيات الدالة على الله. قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه الآية يستفاد منها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يتوانى ولم يستكبر. لم يستكبر لأنه قال أسلم، لم يتوانى لأنه قال إذ قال قال، فكان هذا معقبا لقوله إذ قال له ربه أسلم. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومنها إثبات ربوبية الله تعالى العامة لكل أحد لقوله لرب العالمين، ومنها الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله لأنهم سموا عالمين حيث إنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. ومنها المناسبة بين قوله أسلمت ورب، كأن هذا علة لقوله أسلمت، فإن الرب هو الذي يستحق أن يسلم له، الرب الخالق. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام وبين علة ذلك بأنهم لا يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. تتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقرونا بالربوبية. ثم قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من هذه الآية يستفاد أولا أهمية هذه الوصية، لأنه اعتنى بها من؟ إبراهيم ويعقوب. فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين، ويعقوب أبو الإسرائيليين، فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بها حيث جعلها مما يوصى به. ومنها أنه ينبغي العناية بهذه الوصية ابتداء بمن؟ بإبراهيم ويعقوب. ومنها

إلها واحدا. إلها هذه حال، حال يسمونها حال موطئة، ولكنها بناء على أن الإله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق وأنه بمعنى مألوف، وعليه فتكون حالا مؤسسة حقيقية موطئة، لأن الحالة الموطئة هذه تكون تمهيدا لمشتق، مثل قرآنا عربيا، فإن قرآنا من مشتقة، والحال كما تقدم لنا أن تكون مشتقة. هذه قال بعضهم إنها كذلك، وهو مبني على أن الله والإله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق، وعلى هذا فيكون إلها منصوب على الحال، واحدا حال أخرى مكررة، إلها واحدا نعبده، إلها واحدا. وعلى كونها وفي هذا دليل على أن العبادة والألوهية معناهما واحد، لكن العبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار الإله. ولهذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد الألوهية. نعم. وعلى كونها حالا موطئة، نعم، يكون العرب واحدة في هذا على كل حال. لا لا ما تكون بدل من إله، لا ما تكون بدل من، يعني ما البدل معناه أنك إذا حذفت المبدل من استقام الكلام، أنا ما استقام الكلام. طيب ما فائدة من الحال؟ أي يعني واحد مفهوم من قول إله؟ لا، إلها نكرة، والنكرة تفيد الإطلاق ولا تمنع الاشتراك. فلو قلت لك مثلا أكرم رجلا، هل معناه ولا تكرم غيره؟ لا ما تكرم، ما تتوكيد لا ما تكرم. لو قالوا ما نعبد إلا إلها فربما، لكنها ما تدل على الوحدانية إلا إذا قالوا واحدا، إلها واحدا ونحن له مسلمون. نحن مبتدا ومسلمون خبره، وله جار ومجرور متعلقة بمسلمون ومسلمين، قدمت عليها لإفادة الحصر من حيث المعنى، ولمراعاة فواصل الآيات من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. ونحن له أي لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى مسلمون، والإسلام بمعنى الانقياد والإخلاص. تقول أسلمت وجهي لله أي جعلته خالصا لله، فيطلق على الانقياد وهو الاستسلام الظاهر والباطن.